على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة هي في غاية الجلال في وحدانية الله وانفراده جلت قدرته وحده بعلم الغيب والاطلاع عليه وأن غيره من كل مخلوق لا يعلم منه القليل والكثير لا قليلا ولا كثيرا. وعنده عند الله مفاتيح الغيب. المفاتيح جمع مفتاح أو مفتاح وهو أفصحها. فهو وحده سبحانه الذي يعلم الغيب الحاضر والغائب وما مضى وما هو آت وما لو كان كيف سيكون وما لو لم يكن وكان كيف سيكون. وفي صحيح البخاري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمها إلا الله وهذه الخمس لا يعلمها إلا الله. فهو وحده الذي يعلم متى ينزل الغيث وما في الأرحام وما يكون في غد وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله خبير عليم عليم خبير. هذه الخمس متى ينزل الغيث وما في الأرحام وما سيكون غد وفي أي أرض يموت الإنسان لا يعلمها إلا الله. ومن يعلمه الله عالم الغيب لا يطلع على غيبه إلا لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والله سبحانه وحده الذي يعلم ما في البر والبحر ما في أرض الله بحرا وبرا وجوا وما بين السماء والأرض لا يعلم ذلك ولا يدرك كنهاه ولا يعلم غيباه إلا الله. وما من ورقة وما تسقط من ورقة حتى الأوراق إذا سقطت من شجر أو لقحت في مكانها يعلم الله وقت سقوطها كان ذلك من ليل أو نهار كان ذلك في بر أو بحر. وما من حبة في ظلمات الأرض حتى الحب عندما يخرج من سنبله أو يسقط من سنبله أو يلقح في سنبله لا يعلموه ولا يدركوه إلا الله جلت قدرته. فهو المنفرد بالعلم والمنفرد بالغيب لا أحد معه يعلم ذلك ولا حبة زد ولا حبة في ظلمات في الأرض ظلمات البر في ظلمات الأزيد ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض ظلمات الليل ظلمات بطن الأرض ظلمات البحار لا يعلم ذلك إلا الله ولا حبة رطبة أو يابسة لا تزال في شجرها أو يابسة وقعت في الأرض إلا كل ذلك عند الله في كتاب مبين كتاب ظاهر كتاب واضح من اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه أحد ما فيه إلا الله أو من يعلمه الله عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وهذه الآية هي كالآية الأخرى لا يعلم الغيب لا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا يعلم الغيث متى يكون إلا الله ولا يعلم ما يكون في غد إلا الله وكل ما غاب عنك قد انفرض الله بعلمه ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل من علم ذلك شيء قليل ولا كثير إلا من أطلعه الله على ذلك أما بذاته أما بنفسه فلا ثم قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه إلى أجل مسمى ليقضى أجل مسمى ثم زيد ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يعلم ما جرحتم بالنهار ما يعلم سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس عند منامها الوفاة وفاتان وفاة عند النوم وفاة عند الموت وتوفى ذلك أي استوفاه وأتمه وأكمله فالله تعالى عند الليل يمسك الأنفس عنده فإذا قضى أجلا يتوفاها فإذا شاء ردها عند النهار ويبعثها ومن ذلك قوله تعالى وإذ قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي أي منيمك وفاة النوم ثم رافعه إلي وقد علمنا أن نقول عليه الصلاة والسلام عند النوم اللهم وضعت جنبي باسمك وضعت جنبي فإن أنت أمسكتها نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين والوفاة من الاستيفاء إما أنه استوفى حياته وإما أنه استوفى راحته وما الموت وما النوم وما الحياة تلك أشياء استأثر الله بعلمها ولو أن العين ترى ذلك والسمع يبصره والسمع يسمعه ومع ذلك نراه ولا نفهمه كيف الإنسان وهو نائم لا يعقل ولا يرى ولا يسمع ولا يدرك فما الذي كان ورفع إن كانت الروح فهو لا يزال يتحرك وإن كانت النفس فأين الروح ولكن الله تعالى رحمة بعباده أراح حركاتها وأراح جوارحها وأراح فكرها في الليل لتستقر ولتستقعد إلى عمل النهار من جهد في جوارح وجهد في فكر وأسقط الحساب وأسقط العقاب وأسقط ما يحدث من النائم حتى يصحو. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويسقط الحساب عن النائم حتى يستيقظ، وعن المغمى حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، بمعنى يحتلم. فهو هنا الله إكراما منه يريح الإنسان في الليل فينيمه ويوفي حركاته، ويعلم ذلك في بر أو بحر، ويعلم ذلك من مؤمن أو كافر، وكل من خلقه. زيد ثم يبعثكم أو الأول آية. وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ينيمكم، استوفي حركاتكم، فإن شاء قبضكم وإن شاء أرسلكم. وهو الذي يتوفاكم بالليل زيد ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما كسبتم، ما أدركتم، ما عملتم، وأنتم مستكملو الفكر والعقل والإدراك، فتحاسبون على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم، كسبتم، عملتم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم يبعثكم فيه أي في النهار، يعيدكم فكرا ونفسا وحركات، لتحاسبوا على ما تدركون وتعون، ويبقى ذلك إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما الأجل المسمى هنا عند الله إلا الذي أرسل ملكه عندما بعث وخلق في أرحام الأمهات، بعد أن يبعث فيه الروح يكتب أجله ورزقه، أشقي هو أم سعيد، وموته ومتى يستوفي حياته. فذاك شيء مسمى معلوم عند الله مجهول عندنا. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أو لتوى قراءة لتقضي أجلا مسمى. ثم يبعث الله هذه الأنفس التي يأخذها إليه، يبعثها في النهار، يبعثها في اليقظة والصحو إلى غاية مسمات لا يعلمها إلا هو سبحانه. ثم زيد ثم إليه بعد الوفاة، بعد وقوع الأجل المسمى، ثم إليه مرجعكم، إلى ربنا نرجع لنحاسب على ما صنعنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ترجعون إليه، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك، بعد الرجوع إلى الله، بعد الموت واستيفاء الأجل، نبعث مرة أخرى لينبئنا الله وليخبرنا بما صنعته أيدينا، من استحق الجنة فإلى الجنة، ومن استحق النار فإلى النار. فهذا كله من استيفاء الحياة، ومن جرح النهار، ومن الرجوع إلى الله، ومن يوم العرض عليه. كل ذلك قد انفرد به الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والذي لا يعلمه غيره، لا في ليل أو نهار، لا في ظلمات الليل ولا في النهار. كل ذلك في علم الله انفرد به، ولا يشرك من أشرك به ممن لا عقل عنده ولا وعي في حياته من هؤلاء الجاحدين الكافرين. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم. هو القاهر، هو الغالب، هو الذي يمنع الإنسان عما كان يريد أن يفعله إلا بعلمه وإرادته وبخلقه. هو الذي يغلب ولا يغالب، هو الذي يقهر ولا يكره. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. مع قهره للعباد خلقي لا يترك أحدا سبهللا ولا يتركه عملا. فهو الذي يرسل الحفظة جمع حافظ، يرسل ملائكة حافظين لأعمالنا، حافظين لتحركاتنا، حافظين لما يصدر عنا، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما ينطق من قول إلا ولديه رقيب عتيد. عن الشمال ملائكة وعن اليسار ملائكة قاعدون باستمرار. ما من قول يصدر من المخلوق إلا وكتبه ملائكة اليمين في حساب الحسنات، وملائكة الشمال في حساب السيئات. وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين. ذاك من ذا هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. عندما يرسل الله أنفاسنا وصحونا ويقظتنا يكون ذلك لأجل مسمى ولا إلى أجل غير مسمى. حتى إذا جاء الأجل قبل ذلك الحفظة عن اليمين والشمال قاعدون يسجلون وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى إذا جئنا ربنا من أكرمه الله بكتابه في يمينه كان من أهل النعيم، ومن امتحن بكتاب في يساره كان في سجين، ونعوذ بالله من ذلك. حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا احتضر وأخذ ينزع بحياته توفته رسلنا، استوفت أيامه وبقية حياته. وهؤلاء هم رسل الموت. وملك الموت هو واحد ولكن له أعوان لا يحصي عددهم إلا الله. هؤلاء مكلفون بقبض الأرواح تحت إشراف الملك عزرائيل، وإن لم يصح هذا الاسم فيما صح من أسانيد باسمه، والذي صح أنه ملك الموت. ولكن لملك الموت أعوان يعينونه على قبض الأرواح، يرون الآجال في اللوح المحفوظ. حتى إذا استوفت نفس أيامها وعمرها وحياتها جاءه هؤلاء الأعوان بأمر من كبيرهم ملك الموت، فأخذوا هذه الأرواح إليهم وصعدوا بها إلى ربهم. فإن كانت نفسا طيبة صالحة استقبلت بروح وريحان وجنة نعيم كما ورد ذلك في الآثار الصحاح. وإن كانت نفسا خبيثة تقذرت منها الملائكة وأخذت إلى سجين إلى عذاب أليم، أعاذنا الله من ذلك. حتى إذا توفته رسلنا، حتى إذا جاءه الموت حضر احتضر وهم لا يفرطون لا يقصرون، قائمون على أمر الله لا يزيدون في أخذ الأرواح ساعات ولا ينقصون. كل ذلك عند الله إلى أجل مسمى معلوم عند هؤلاء بعلم الله، لا يقصرون ولا يعصون ولا يفرطون، هم عند أمر الله كما أمر. ثم قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا إله إلا هو. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. حتى إذا ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، بعد أن تأخذ هذه الأرواح من ملائكة الموت الذين لا يفرطون ولا يقصرون، أخذوها إلى الله وعادت إلى الله لتحاسب عن حياتها، عن شبابها إن قضت، وعن مالها فيما اكتسبت وكيف أنفقت، ولا يفرط في شيء ولا يقصر في شيء. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، إما ردت الملائكة ليؤدوا ما كلفهم الله به من قبض الأرواح ومن استيفائها حسب الآجال المسمات لا تزيد ساعة ولا تنقص، أو ردت هذه الحيوات هذه الأنفس إلى الله مولاهم الحق خالقهم مقدر الحياة والموت عليهم ليحاسبوا إذ ذاك على أعمالهم. ألا له الحكم، ألا حرف تنبيه، ننبه على أن الحكم لله وعلى أن الأمر لله، يحكم على عباده كل حسب استحقاقه، فمن فعل الخير فحكمه إلى الجنة، ومن اجترح السيئات فحكمه إلى النار. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه وتعالى يحسب عمل الإنسان بما لا يقدر بمثله، أسرع الآلات ولا أسرع المفكرين الحاسبين ولا أسرع المهرة بذلك، بل كل ذلك محصن في كتاب الملائكة عن اليمين وكتب الملائكة عن اليسار، حتى إذا قدمنا على ربنا وجدنا كل ذلك محصن لا زيادة فيه ولا نقصان. فمن وسعته رحمة الله ومات على التوحيد فإلى الجنة، ومن مات على الشرك فإلى النار. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الخالق الحق، الإله الحق، المعبود الحق، لا تلك الأصنام ولا تلك الأوثان ولا تلك المعبودات الباطلة التي طالما أشرك المشركون فيها في حياتهم وفي ضلالهم وفي جحودهم وعند قدومهم على ربهم يدركون إذ ذاك أن الرب واحد، هو الرب الواحد والإله الواحد، لا إله غيره ولا حكم إلا حكمه، وهو أسرع الحاسبين. زيد: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا. وهذا أيضا من تذكير الله لنا وتنبيه المشركين بالله عندما يدخلون في ضائقة من بر أو بحر، فمن الذي يلجئهم ومن الذي ينقذهم؟ قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول تعالى: قل لهؤلاء يا محمد عندما تقعون في ضائقة ضياع أو تيه في بر ضياع أو تيه في بحر، وعندما تشعرون أن لا ملجأ من الله إلا إليه، من الذين تضرعون إليه تخيفة وضراعة سرا وجهرا ليلا ونهارا. هل تدعون غير الله وهل تطلبون النجاة من غير الله؟ إذا كان كذلك فما بالكم عندما يزول ضركم وتزول بلواؤكم ولا تدعون عند ذلك إلا الرب الواحد؟ ما بالكم تعودون إلى الشرك وإلى الجحود وإلى الكفر؟ فإن كان ما تشركون به من طبيعة أو اختراع أو جن أو ملك أو أصنام تصنعونها بأيديكم، إن كان ذلك كذلك جعلتموه شريكا مع الله في الخلق والرزق والإيجاد، فما بالكم عندما تقعون في مضائق الحياة من بر أو بحر، في متاهيات الحياة من ليل أو نهار؟ ما بالكم لا تدعون شركاءكم، تدعونه تضرعا وخيفة، تدعونه جهارا وخفيا، تدعونه ليلا ونهارا، أي على كل الأحوال التي أنتم فيها من شدة الضيق وشدة البلاء وشدة الكرب، حتى إذا فرج عنكم نسيتم ما كنتم فيه وعدتم إلى بلائكم من كفر وجحود وشرك، تدعونه تضرعا وخفيا. ماذا تقولون؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إن أنجيتنا يا الله من هذه التي وقعنا فيها من متاهات البر والبحر، من ضلالات الليل والنهار، من البلاء الذي أغلق كل النوافذ، حتى إذا تضرعتم ودعوتم إذا بكم وقد أنجاكم ربكم وأنتم تضرعون إليه، إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، من الموحدين، من المؤمنين، من الصادقين. ثم قال تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل يا محمد الله يستجيب لدعاء عبادي، قل ادعوني أستجب لكم، فعندما صدقتم الطلب وصدقتم الدعاء ضارعين إلى الله جهرا ونهارا رافعين أصواتكم بحيث يسمعكم غيركم أو تدعونه سرا، فأنتم على كل الأحوال صادقون في هذا الدعاء لشدة البلاء. ولكن عندما تدعون كذلك ولما أنجاكم من كربكم ومن كل كرب، من المتاهات والضياع ومن كل ما تبلون به، والكرب أشد أنواع الغم والحزن والآلام الجسدية والنفسية، فالله وحده الذي ينجي وينقذ ويستجيب عندما يحدث ذلك. إذا أنتم تشركون ثم أنتم تشركون، ما يكاد الله يرفع عنكم هذا الإصر وهذا الألم وهذه الأوجاع، وإذا بكم تعودون للشرك وللضلالة وللكفر. أعندكم عقول؟ أعندكم واعي؟ أعندكم إدراك؟ ما هذا؟ فقد رأيتم بأعينكم وسمعتم بأبصاركم وعشتم في واقع البلاء، فما أنقذكم منه لا شريك من ملك ولا شريك من رسول ولا شريك مما تشركون فيه دون الله، بل دعوتم الله وحده فاستجاب لكم وحده من هذا ومن كل الكروب، فما بالكم بعد ذلك نسيتم ما كنتم فيه فعدتم إلى الشرك والجحود؟ ما هذا بفعل العقلاء ولا بفعل الدعاة الداعين لله صادقين موحدين؟ هذا فعل من أضاع عقله وخسر حياته في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. هنا الله تعالى ينذر ويتوعد ويتهدد، فقال لنبيه: قل يا محمد، قل هو القادر، الله هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يا هؤلاء، يا من جحدوا الله حتى إذا ابتلوا عادوا فضرعوا إليه في السر والعلن في الليل والنهار، حتى إذا رفع عنهم ما كانوا فيه من كرب ومتاهة وضياع عادوا للشرك. أينتظر هؤلاء من الله أن يعمهم الله ببلاء من السماء أو من الأرض أو فيما بين أنفسهم حتى لا يدع لهم وقتا من عذاب ومن آلام ومن كرب؟ قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم. هذه الآية من معجزات القرآن ومعجزات الإسلام في عصرنا هذا. نفسر مفرداتها أولا ونقول ما قال عنها علماؤنا ثانيا، ثم نستخرج ما عند أهل أرباب الحقائق والاستنباط من داخل الآيات قديما وحديثا. قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، والعذاب من فوق يكون بالقحط من السماء، بإيقاف الغيث والأمطار، يكون بالصواعق، يكون بالرجم، يكون بأنواع البلاء الذي ابتلى الله به أمما سابقة كعاد وثمود وأهل لوط ومن عصى الله تعالى وتمرد عليه. من فوقكم أو من تحت أرجلكم، تحت أرجلكم من الزلازل والخسف والضياع، كما صدر ممن خسف الله بهم الأرض من الأمم السابقة من فرعون وهامان عندما أغلق عليهم البحر فغرقوا، من ثمود وعاد، من أهل لوط عندما خسف بهم الأرض وجعل عاليها سافلها. يا هؤلاء الذين ازداد كفركم وجحودكم، ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون من الله عذابا من السماء بالصواعق والرجوم، وعذابا من الأرض بالخسف والزلازل والفيضان والغرق كما أغرق أهل نوح وقوم نوح، أو يلبسكم شيعا؟ واللبس شيع أن نصبح فرقا وأحزابا وأديانا، يقتل بعضنا بعضا كمن لبسنا كما يلبس الإنسان الثوب فيدخل فيه ويدخل الثوب فينا، نصبح مع بعض، نكفر بعض، نقتل بعض، نجرح بعض كما قد حدث فعلا، فيذيقكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض. والبأس الشدة والحرب والفتنة والقوة والبطش، نصبح شيعا فيعذبنا بواسطة بعضنا بشدة بعضنا، فيقوم بعضنا يقتل بعضا، يقوم بعضنا يبطش ببعض. وهذه الفقرة بالذات يشير لها يزيدها تبيينا صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 70 فرقة أو على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، ويختلف المسلمون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله وما هي هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمناه ودرسناه ووجدناه في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي هديه وما كان عليه أصحابه من الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار ممن كانوا على طريقته وعلى هديه وعلى آدابه وعلى أخلاقه وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فتقوم هذه الفرق وقد حدث ذلك، فقاتل الخوارج الشيعة والشيعة الخوارج، وقاتلت الفرق الأخرى بعضها البعض. كان هذا منذ عصر الصحابة إلى عصر الناس هذا، جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وإلى هذا العصر، وما بالعهد من قدم عندما قام فرعون مصر يقتل المسلمين في اليمن ويقتلهم في الجزيرة ويقاتل المسلمين في العراق وفي المغرب وفي الجزائر وفي الشام وفي كل رقعة من رقاع الأرض، عربا كان مسلمون أو عجما. ثم قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات. والنظر هنا النظر نظران، نظر ببصر كما نرى المحسوسات، ونظر بالقلب من التفكير وللاعتبار والدرس والنظر، وهي هنا من هذا فكر ثم انظر. كيف نصرف الآيات؟ انظر كيف نصرف الآيات، نوضحها نبينها نفصلها ليعلم هؤلاء أن لله الحجة البالغة، لا يعذبهم ولا يعاقبهم إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون وما يدعون بأوضح بيان وأفصح عبارة، ويكرر ذلك في آيات متتابعات وسور متتابعات، لا يدع ذلك لا من كتاب الله في أوله ولا في وسطه ولا في آخره. ويزيد ذلك رسول الله المكلف بالبيان إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة كلها بيان لكتاب الله وإيضاح له، على أن يكون ذلك واضحا بينا حتى لا يقول أحد لم أسمع ولم يبلغني ولم أدرس ولم أرى شيئا من ذلك، وتبقى الحجة البالغة لله وحده لعلهم يفقهون يعلمون يدركون يفهمون، لعلهم إن جاءوا إلى الله جاءوا مؤمنين موحدين تائبين قبل الموت عما صدر عنهم من خلاف وجحود. هذه الآية ورد في تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرات من الأحاديث عن العشرات من الصحابة، وفي الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، عن سعد بن أبي وقاص وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عباس وعن سمرة وعن الكثير من الأصحاب رضي الله عنهم قالوا، قال عليه الصلاة والسلام دعوت ربي ثلاثا فأجابني إلى اثنتين ومنعني واحدة، دعوت ألا يهلك هذه الأمة أي الأمة المحمدية بجدب وقحط فاستجيب لي، دعوت ألا يهلك هذه الأمة على يد عدوها الكافر الخارج عنها. فاستجيب لي وأعطيته، دعوتها ألا يهلكها على يدها فمنعت ذلك. وقد حدث ذلك أكثر ما ابتلي به المسلمون، الحروب التي وقعت بينهم منذ عصر الصحابة إلى اليوم، فما هلك من المسلمين وما أريقت من دماء وما ضاعت من شعوب وما عصي الله أكثر مما عصي عندما قام المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. وهذا أكثر ما ابتلي به المسلمون في الأرض، وترك الله ذلك اختبارا وابتلاء حتى إذا أدرك المسلم ما يراد به عاد وتاب وأناب. وقد حصل هذا منذ خلافة عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث، عندما قامت عليه جموع من مصر والكوفة والبصرة فقتلوه وهو يتلو القرآن في بيته، ثم قاموا على علي وتمردوا عليه وعصوه في خلافته لمدة 4 سنوات. كانت النهاية قتل علي بن أبي طالب وقتل الزبير بن العوام وقتل طلحة بن عبيد الله وقتل الكثير الكثير من الصحابة والأخيار وعباد الله الصالحين. ومنذ ذلك العصر وإلى اليوم ما حصل بين المسلمين من فتن لم يحصل نظيرها من أعدائها في الداخل، وما هلك من المسلمين على يد بعضهم لم يهلك على يد غيرهم. وهذا وقد جئنا بعد الإسلام 1400 عام من نزول الوحي، كان هذا الذي دعا به صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عنه تؤكده الأحداث والقرون والأجيال قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. وقد فسرت هذه الآية بشيء دل على أن هذه الآية هو تفسيرها الحق، إذ ما في الآية مما وضعوا هذه الأحاديث عليه هي في غيرها لا في الآية، إذ قوله تعالى قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، إن كان تفسير ذلك هو الصواعق والراجم فذلك قد عرفته الأمم من قبل ومن بعد، فليس ذلك بالغريب عنهم. وإن كان من تحت أرجلكم هو الزلازل هو الخصف فذلك قد عرفته الأمم من قبل الإسلام ومن بعده، فليس في ذلك شيء غريب. وقد فسرت الآية بعذاب من فوقكم بالحكام والولاة، أن يسلط الله على المسلمين من الحكام أظلمهم ومن الأمراء أكثرهم جبروتا وطغيانا. وقد حدث هذا بعد عصر الصحابة وإلى يوم الناس هذا، سلط الله على المسلمين منهم أكثرهم جبروتا وطغيانا وجحودا وسفكا للدماء وضعفا في رحمته، أو من تحت أرجلكم من خدمكم ومن سوقة الناس وسفلتها يسلطون عليكم فيستبيحون دماءكم وأعراضكم وأموالكم. وقد حدث حتى هذا، فما الحركات المعاصرة؟ حركات صعاليك الشيوعية والاشتراكية والماسونية والوجودية ومن قبل مثلها ونظيرها كحركات المزدكية وما إليها، إن هي إلا حركات سوقت الناس وأسافلها وأرافلها، سلطهم الله على المسلمين عندما تركوا ربهم وإمامهم وكتابهم والنظر إلى الدار الآخرة وطاعة الله وطاعة رسوله بما به تم الأمر وبما به تم النهي. بكل ذلك ابتلي المسلمون واختبروا. ولكن الآية مع ذلك تشير إلى شيء خاص لم يكن الأولون يعرفون، والحكم على الشيء فرع تصوره. فقد ورد في مسند أحمد وفي سنن الترمذي وفي كتاب الفتن لنعيم بن حماد وفي تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم وفي تفسير بن مردوية بسند صحيح حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية، قل هو القادر على أن يرسل عليكم أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إلى آخر الآية، فما تفسيرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم يأتي تأويلها بعد وإنه لآت. فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الثابت فيما ذكرته من أمهات السنة ومن تفاسير كتاب الله الكريم عن سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الرعيل الأول، لم يفسرها وقال: لم يأتي تأويلها بعد وإنه لآت، لم يأتي شرحها بعد، لأن ما فيها لم يأتي ولم معجزات القرآن ومن الآيات البينات على أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه كتاب الله المعجز بلفظه ومعناه. فمن يتكلم بمثل هذه الآية عن أشياء لم تحدث عند نزول الآية إلا في عصرنا هذا وتفسيرها وقد أتى عصرها، كما قال عليه الصلاة والسلام في عبعة تأويلها بعد وإنه لآت، وكيف ذلك؟ فعندما قال تعالى: اصبروا على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، نحن نرى اليوم في عصرنا هذا الرجال والنساء والأطفال القابعين في بيوتهم كيف يسلطون السماء هذه الأفواج بالمئات من الطائرات تحمل الدمار وتحمل الخراب وتحمل القنابل وتحمل الحريق وتحمل السام من القنابل والمحرقة منها والصواريخ التي تجعل الأرض عاليها سافلة وتحمل القنبلة الذرية التي إذا ضربت به بها مدينة ضاعت المدينة كلها بقنبلة لا تتجاوز بيضة الحمام، فكيف وقد أصبحت تلك القنبلة التي أضاعت مدينتين في كل مدينة أكثر من 100,000 تضاعفت تلك القنبلة إلى أصبحت في قدر البطيخة بما يضيع عاصمة فيها الملايين من السكان. هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم. فحروب اليوم ابتداء من الحرب الأخيرة ولا تزداد الأيام بذلك إلا بطشا وإلا دمارا وإلا تخريبا بما تحمل هذه الطائرات في الأجواء بما تجعل الأرض دكا ومن تحت أرجلكم. هذه الآلات المدمرة المخربة من الدمار في القنابل التي إذا وضعت في الأرض زلزلتها وجعلت عاليها سافلها، وقد حدث كل ذلك ويحدث وما ينتظر أعظم وأطم مما مضى. وذلك يحدث بعد أن ألبسنا شيعا وأذاق بعضنا بأس بعض. كان ذلك نتيجة أننا قمنا أحزابا وطرائق قددا وفرقا يكفر بعضنا بعضا، فقد حدث هذا على يد الكفار كما حدث على يد المسلمين. ضرب المسلمون في اليمن، وضربوا في المغرب والجزائر، وضربوا في ديار الشام والمشرق، وضربوا في ديار المسلمين القاصية كالهند وباكستان وأندونيسيا، بذلك على يد بعضهم البعض. ضربوا بعضهم بالصواريخ من العال، وضربوا بعضهم بأنواع الدبابات وأنواع المفرقعات والمزلزلات من تحت الأرض، وبالغاز الخانق من السماء ومن الأرض. فكانت هذه الآية تفسيرا يقينيا واضحا وضوح الشمس، وهي من المعجزات التي نطق بها القرآن وأكد ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن هذه الآية الكريمة: ما تأويلها يا رسول الله؟ فقال: لم يأتي تأويلها بعد وإنه لآت. لم يأتي تفسيرها في العصر النبوي، ولو قال للناس سيأتي يوم يطير الحديد في السماء يحمل الآلاف من الجنود، يحمل الآلاف من آلات الدمار والخراب والحرق والدم، لما قبل ولما صدق. وهو بلا هذا الكلام قال عنه أعداؤه مجنون، فكيف إذا خاطبهم بما لا يعقلون ولا يمكن أن يفكروا فيه أن الحديد يوما سيطير سيمشي. وقد ورد من المعجزات في الكلام عن الطائرة أن دابة تطير بجناحين من حديد تحمل في بطنها، تنقل من شرق إلى غرب في ساعات ودقائق، وما هي إلا إشارة لذلك. ولكن هذه الآية كانت تفسيرا كاملا حذو القذة بالقذة لكل أنواع الخراب والدمار التي ابتلى الله فيها الكافرين لما ازدادوا عتوا في الأرض. وقد اختلف قبل ذلك في الآية، فقال قتادة: إنما نزلت على الكافرين، أي هذا يصيبهم هم، ولكن الحسن البصري سيد التابعين وإمامهم قال: هذه الآية هدد بها المسلمون وعليهم ستنزل. وكان ذلك جزاء وفاقا لخروج المسلمين عن ربهم ودينهم وكتابهم الكريم كتاب ربهم، وتركهم لإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام لإمامات الكفرة من اليهود والنصارى والجاحدين والمشركين من كل أنواع ملل الكفر في الأرض. قل هو القادر على أن يعمهم ويعم الكافرين، ولكن ليس بعد الكفر ذنب. قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو زيد أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شيعا جمع شيعة، الطائفة، الفرقة، نختلف ويركب بعضنا بعضا ويلبس بعضنا بعضا حربا وقتالا وتخريبا وتدميرا، وهذا الذي حدث ويحدث. ويذيق بعضكم بأس بعض، وهكذا حدث. قوة بعض ضربت بها قوة البعض الآخر، فكان ذلك من باب قوله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ثم ختم الله الآية بقوله زيد ولعلهم انظر يا محمد، انظر يا تالي هذه الآية كيف نصرف الآية. فهذه الآية لما اشتملت عليه من معاني سامية عظيمة خطيرة ختمها الله وقفنا عندها وقفة، طلب منا أن نقف في تفكيرها وقفة لننظر ونتدبر كيف الله تعالى يفصل لنا ويوضح ويبين ويعلم بلا ما لا مزيد عليه. لماذا؟ لعلكم تفقهون، لعلنا نفهم وندرك. فالله خاطب فهومنا وخاطب عقولنا وخاطب وعينا حتى إذا نسينا ذلك وعطلناه فوجئ المسلمون بما به هددوا. أما إذا فكروا في ذلك يكونون قد حسبوا حسابا وابتعدوا بذلك عنه ولم يروا، كما قال المثل العربي: من لم يتدبر العواقب فليس له الدهر بصاحب. وأعظم شيء يجب أن يتدبره الإنسان كلام ربه الذي إن قال فعل سبحانه وتعالى، وذلك وارد في الإيعاد والإنذار والتهديد، ذلك من الله رحمه بعباده لعلهم يرعون يفقهون يدركون فيعودون من الكفر إلى الإيمان، ومن الطغيان إلى الطاعة والعبادة، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى الطاعة وإلى التقوى وإلى اتباع أمر الله، حتى نكون قد أخذنا حذرنا ووعينا كلام ربنا وابتعدنا عن الآيات التي أنذرنا فيها من أن تقع علينا، كما قال ربنا: زيد وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر. قال تعالى يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم: وكذب به قومك وهو الحق. قومه قريش، قومه العرب، هؤلاء الذين جعل لهم القيادة على أمم الأرض، أكرمهم بأن جعل خاتم الأنبياء منهم، أكرمهم بأن جعل هؤلاء الأقوام هم نقلة رسالة الله وناشرين رسالة الله، ولذلك خطبوا بأشد مما خطب به غيرهم. ولأنه بعد ذلك وقد آمن من آمن وكفر من كفر وسيطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من غلبه الله عليهم من قريش وسائر جزيرة العرب، كانوا قد قاموا برسالة محمد إمامنا ونبينا وإمام العالم ونبيه عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كلفوا بنشر هذا الدين والعمل به مرتين: مرة في أنفسهم وقد قال الله لهم أولا وخاطب نبينا المرسل عليه ذلك فقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم الله خاطب الكل وبأن يقول ذلك رسولنا إليهم: قل إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما اختاره الله إليه إلى الرفيق الأعلى، كان الإسلام لم يخرج عن جزيرة العرب، ولكن الجزيرة كانت قد آمنت واستسلمت واهتدت وحملت راية التوحيد وجعلت أنفسها جندا مجندا لنشر دين الله وكتاب الله ورسالة الإسلام. ولذلك كثر التخريع في القرآن لهؤلاء ليقوموا هذا المقام ويقفوا هذه الوقفة، إذ ما مات نبي الله عليه الصلاة والسلام حتى استلم الراية منهم قريش نفسها التي كانت قد خرجت عليه قبل، والعرب معهم الذين كانوا قد كذبوه من قبل ونشروا الإسلام خلال 50 عاما في جميع الأرض، من الصين شرقا إلى جبال بريني غربا إلى أوروبا وما بينهما جنوبا وشمالا، بما لم يكن له نظير في الأرض في سائر الأمم والأديان السابقة، وسائر الأمم والشعوب الآتية بعد الإسلام وإلى الآن وإلى ما بعد الآن. ترى حزبا وجماعة تبقى 50 سنة وهي تنشر كلامها ولا يكاد ينتشر ذلك لا يفهم عنها. وكذب به قومك وهو الحق، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالإسلام، ومع أنه الحق الذي الله أكرمهم به وجعلهم وسيجعلهم إن رجعوا عن كذبهم تكذيبهم وكفرهم سادة الأرض. فقد كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام للعرب: قولوا كلمة، قالها لأبي طالب، وقالها لصناديد قريش، وقالها للكل: قولوا كلمة تسود بها العرب والعجم، السيادة باسم الإسلام والهداية إلى الله، لا سيادة الطغيان والجبروت كسيادة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كسيادة الفاتحين الأولين أبي عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكذب به قومك والحق، قل لست عليكم بوكيل، قل يا محمد لهؤلاء الذين كذبوا بالحق الذين جهلوا ما هو سيادة لهم وسعادة لهم في الدنيا والآخرة، مضاف إلى أنه الحق البين. قل لست عليكم بوكيل، لست الوكيل عنكم في إيمانكم، وإنما كلفت لأن أبلغكم دينا وكتابه ورسالته، ولكن الهداية ولكن الإيمان هو عمل الله، هو هداية الله، هو التوفيق من الله ليس لي. وقد قال الله له ذلك: ليس عليك هداهم، إنما على الرسل البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم يا قومي بوكيل في هدايتكم في توفيقكم، وإنما كلفت بأن أبلغكم رسالة الله. ومن هنا عليه الصلاة والسلام شغل همه في حجة الوداع بأن يشهدهم على أنه قد بلغ لا على أنه هداهم، لأن الهداية ليست له. فقال لهم وهو يخطب عليهم خطبة الوداع: يا معاشر المسلمين، يا معاشر العرب، هل بلغت؟ هذا الذي أمر به يسألهم عليه الصلاة والسلام ليحفظ شهادتهم ويشهد عليها ربهم وأنفسهم. قالوا: نعم، لقد بلغت وأديت الأمانة ووفيت. فكان صلى الله عليه وسلم مسرورا بذلك، يرفع يده السبابة أصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، مرتين وثلاثة. شهد بماذا؟ بلغ ما أنزل إليك فهو قد بلغ، شهد على عبيدك وخلقك أنني قد بلغتهم ما أمرتني به يا رب. أما الهداية أما الإيمان ذاك عمل الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس عليك هداهم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل خبر مما أخبرتكم به يا أيها الناس يا أيها المسلمون، لكل نبأ مستقر، لكل نبأ حقيقة، مكان ووضع وعصر وزمن يستقر فيه. ما أنبأتكم به وحذرتكم منه مما سيقع من عذاب الكافرين ورحمة المؤمنين وسعادة الصالحين وشقاوة الطالحين، وما بلغتكم به مما زوي لي في الأرض، وقد بلغ ملكي وبلغ ديني لكل ما كشف الله لي من الأرض، كل ما أخبرتكم به عن الله في كتابي وعني من كلامي وسنتي بيانا لكتابي، لكل نبأ وخبر قلته لكم مستقر وحقيقة وسوف تعلمون. الكلمة خرجت مخرج التهديد والوعيد، يا هؤلاء الذين لا يزالون مصرين على التكذيب وعلى الجحود، إن طالت بكم زمن وأيام وإن لم تطل بكم ستطول بأولادكم بذرياتكم بأسباطكم، وترون كل ما قلته لكم، وقد رأينا نحن ذلك، ونشهد الله عليه ورسوله والناس، كل ما أخبر به القرآن قد رأينا منه ما أدركنا وروينا ما أدرك آباءنا وأجدادنا والكثير مما أدركنا نحن. ومن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ويا ما أكثر ذلك من كتاب الله. وكما قال أمير المؤمنين عمر، معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أكثر منها حين حياته، ونحن نقول ذلك وقلناه قبل أن ندرك أو نسمع أن عمر قد قال ذلك، ويدركه كل مسلم درس واطلع وعلم ودرس. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم قال تعالى زيد، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى. ثم قال تعالى، والخطاب لرسول الله أولا ثم لجميع المسلمين من أتباعه، فهو لنا وإما فرسول الله عليه الصلاة والسلام المحفوظ المعصوم الذي لا يعصي الله ما أمر، لا صغائر ولا كبائر من باب أولى. قال تعالى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يستجيب. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، إن حضرتم مجلسا رأيتم بعض من جالسكم يخوض في كلام الله وكتابه ودينه ورسالته وسنة نبيه بما يعتبر خوضا، والخوض أن تدخل العين الصافية من الماء وإذا بها تتغير بالتراب والرمال والزبل نتيجة خوضك فيها برجلك أو بيديك، وهنا معنى الكلمة. وإذا رأيت الذين يخوضون، هؤلاء الذين يتكلمون على كتاب الله وحديث رسول الله والإسلام بما يفسدوه أو يحاول أن يغمضاه أو يدعو إلى الرد عليه أو أنه انتهى أو ليس التفسير كذلك أو ليس القول كذلك، كما هو شأن اليوم كل الأحزاب التي ظهرت في الأرض خارجة عن دعاية الإسلام والعمل على رسالة محمد عليه السلام، أولئك ما جاءوا إلا بما يعتبر خوضا وضلالا وفسادا وأحزابا هداما ومبادئ باطلة وأديانا شيطانية تبعوا فيها أئمة الكفر من اليهود والنصارى والمنافقين بكل تلك الأسماء التي تسمعون اليوم من شيوعية واشتراكية ووجودية وماسونية وكل تلك الأحزاب الضالة الباطلة التي تجيء للناس بأن الإسلام أصبح رجعية تخلفا نقصا انتهى عصره انتهى زمنه لا حاجة إليه، قطع اليد قسوة قطع الرجل قسوة الجلد قسوة الصلب قسوة، هذا الكلام خوض. في الإسلام وفي دين الله بالباطل. من رأيتم يفعل كذلك إن تابعتموه كفرتم وأشركتم بالله، ولكنكم إن رأيتم ذلك أعرضوا انصرفوا. إن عجزتم عن أن تردوا عليه وتلقموه حجرا وتسكتوه بلطمة بضربة، وإن كان حاكما يجب أن يقبضاه ويسجناه حتى إذا أصر قتله وصلبه واعتبره من المفسدين في الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله عزت قدرته يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن من أتباعه ممن عاصره وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة: وإذا رأيت أيها المسلم، أيها التالي، أيها القارئ، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا أنت حضرت مجلسا فيه أقوام أو أحدهم يهزأ بكتاب الله ودين الله وأحكام الله، إذا أنت جلست مع أحدهم وإذا به يحرف الكلمة عن مواضعه، يحلل الحرام ويحرم الحلال ويتلاعب بدين الله، إما جهلا وكفرا وإما خوضا وتداعيا واستهتارا وعدم اهتمام بكتاب الله والإسلام. يقول تعالى: يا أيها المسلم إن أنت رأيت ذلك فأعرض عنهم، اترك مجالسهم، قم من بينهم، وتكثير سواد الضالين يوشك أن يوقعك معهم وتصبح وإياهم من فصيلة واحدة ومن دين واحد، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويكون الإعراض بترك مجالسهم وعدم مناقشتهم والاستهتار بهم وبما يزعمون ويدعون ويدعون إليه هزءا وباطلا وكفرا واستهتارا بأمر الله. هؤلاء إن كانوا كذلك أعرض عنهم، ترك مجلسهم، لا تنصت إلى كلامهم، لا تهتم بما يقولون، تركهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وليكن ذلك الإعراض والترك غائيا إلى أن يتركوا ذلك الذي خاضوا فيه. والمخاضة أن يدخل الإنسان بين ماء وطين، بين شيء لا يكاد يخرج منه وقد سلمت ثيابه في نظافتها أو في حالها. وهكذا عد الله هؤلاء الذين يخوضون في كتاب الله بالكفر والجحود، بالهزء والسخرية، بالجهل وعدم الفهم والإدراك، كمن يخوض مخاضة لا يخرج منها إلا وهو قذر الدين فاسد الأخلاق، عليه من اللعنات ما على كل كافر جاحد. ومن جالس يوشك أن يكون مثله ويبتلى ببلائه ويعدى بعدوته. يقول تعالى: وإما ينسينك الشيطان، وإن أنت نسيت بأن أنساك الشيطان فحضرت مجلسا قد نسيت نهي الله وأمر الله لك بأن تترك هؤلاء المبتدعة، هؤلاء المنافقين، هؤلاء المستهزئين، هؤلاء الذين ينشرون عن دين الله ما ليس منه. ومن هؤلاء الدعاة للشيوعية وللكفر وللفسوق ولترك قوانين الإسلام إلى فعل قوانين الكفار، وإلى ترك الحكم بالإسلام إلى الحكم بما يدعو إلى الضلالة وإلى الفسق والعصيان. كل هؤلاء لا تجوز مجالستهم ولا الحديث معهم، بل إن حضرت ذلك وسمعت فأعرض عنهم وقم من مجالسهم ما دمت تعجز عن أن تدلهم على الخير أو ترد عليهم بالعلم بما يقنعهم أو يخرس ألسنتهم. هذا إذا لم تكن حاكما تملك من السلطان ومن السجن والعصا والسيف ما تخرسه وتعامله معاملة أمثالي من المنافقين والكافرين. وإن أنت نسيت وإن أنت نسيت ما نهاك الله عنه من مجالسة هؤلاء والإنصات إلى مخاضتهم وكفرهم، فلا تقعد بعد الذكرى بعد أن تذكر أمر الله وتنسى ما لبس الشيطان به عليك حتى نسيت الحق وحتى نسيت الأمر من ألا تجالسهم ولا تنصت إليهم ولا تكثر سوادهم. فإن أنت ذكرت فبعد الذكر، بعد التفكر، بعد أن تعود إليك ذاكرتك بما أمرك الله به، قم ولا تقعد. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء الذين يخوضون في كتاب الله بالهزء والسخرية، في التوحيد، في الشرك والنفاق، في كتاب الله بما لا يعرفون ويهرفون بكل باطل. وهذه الآية في هذه السورة الكريمة هي التي أشار الله إليها عندما قال لنا في سورة أخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول تعالى في الآية الأخرى بأنه قد نزل علينا في الكتاب ألا نقعد ولا نجالس من يخوض في كتاب الله ودين الإسلام والسنة المطهرة التي هي بيان للقرآن. أوحى إلينا بأن لا نفعل، والإشارة في هذه الآية هي إلى هذه الآية التي نزلت قبلها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. لهذه الآية كانت الإشارة، وقد نزل عليكم في الكتاب، في كتاب الله القرآن الكريم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن إذ لا تقومون ولا تعرضون ولا تردون ولا تناصرون، إن أنتم لم تفعلوا ذلك كنتم مثلهم، عوقبتم عقوبتهم ولعنتم لعنتهم، وحل عليكم من الإثم والمخالفة والعصيان ما حل بهم. إذ من رأى منكرا ولم يغيره لا بيد ولا بلسان ولا حتى بالقلب، يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهي وظيفة الحكام ووظيفة الآباء لأولادهم والأساتذة لطلابهم وكل مسؤول عن شيء والقادة والزعماء، فإن لم تستطع فبلساني، وهم العلماء والدعاة والقادة، فإن لم تستطع فبقلبك، إما أنه لا يستطيع جهلا منه بالعلم والدعوة إلى الله، وإما أنه خاف على نفسه، فتأتي الدرجة الثالثة التي من لم يفعلها لا ذرة في قلبه من الإسلام، فإن لم تستطع فبقلبك، وليس وراء ذلك ذرة من إيمان. والإنكار بالقلب يكون بالإعراض عن المجلس وترك المائدة التي كان عليها خمر، ومعاشرة من كانوا مضالين مبتدعين، هجرانهم، عدم السلام عليهم، عدم رد السلام عليهم، لا تصاهرهم ولا تصاحبهم ولا تكن لهم جليسا ولا شريكا ولا عميلا، وإلا إن لم تفعل كنت مقرا ذلك بقلبك. ومن لم ينكر المنكر حتى بقلبه كان بريئا من الإسلام ولا ذر منه، والذر أقل شيء يمكن أن يضرب به المثال، وهي ما لا ترى بالعين الباصرة ولا تحس ولا تنصت إلا عند الضياء في كوة من الكوى، إن كانت عليها عين الشمس ترى ولا يكاد ينتبه إليها، حتى هذا الذر من فعل ذلك لا يكون في قلبه مثقاله من دين وإيمان. ثم قال تعالى: وقد سماهم ظالمين، ظلموا أنفسهم، والظلم هنا يعنى به الشرك، كما قص علينا الله تعالى قصة لقمان الحكيم لولده عندما قال له: يا بني إن عن الظلم إن الظلم لشرك، إن الظلم الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم. جعل الشرك بالله أشد أنواع الظلم، ظلمت الحق في نفيه عن صاحبه، والحق هنا لله في وحدانيته وعبوديته في الألوهية والربوبية والخلق والرزق، فمن جعل له شريكا في شيء من ذلك فقد ظلم الحق أهله. وأعظم أنواع الظلم أن تحاول أن تظلم الله الواحد، وإن كان ذلك في حقيقته ظلم لنفسك وضر بها ورمي لها في عذاب الله وغضبه وجحيمه. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فقد اعتبر الله هؤلاء الخائضين ظلما كفرا مفسدين، ومن يجلس مجالسهم وينصت إلى كلامهم ويكثر سوادهم يكون مثلهم، إنكم إذا مثلهم. ثم قال تعالى: وما على الذين يتقون من حساب، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، زد ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون. عاد فاستثنى الله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وما على الذين يتقون الظلم والشرك والخوض في الباطل والحضور مع هؤلاء إنهم قاموا من مجالسهم واتقوها جعلوا بينهم وبينها وقايا سدا سياجا فابتعدوا عنهم وهجروهم وازدروهم ولم يكثروا سوادهم. ولكن قال تعالى هنا الاستثناء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، معنى من سيذكر هؤلاء إن كان يعلم عندما يجالسهم شجاعته على بطلان قولهم وتزييفه والقضاء عليه بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان. إن كان يستطيع ذلك فجلوسه معهم أصلح لهم وأصلح للإسلام والمسلمين والمجتمع المسلم. حتى إذا جالسهم وأخذوا يخوضون إن كان خوضهم عن جهل علمهم واستدل عليهم وبرهن ذلك بالدليل والسلطان. فإن كانت مجالسهم للهزء والسخرية والاستهتار بدين الله أدبهم ومسخ وقضى عليهم وعاقبهم بما هم له أهل. إن كان ذلك بدرجة النفاق والزندقة فجزاؤهم القتل، وإن كانوا دعاة لذلك فهم يعتبرون مفسدون في الأرض، وجزاء الإفساد في الأرض ونشر الضلال ونشر الكفر وإفساد المجتمعات الإسلامية يدخل ذلك تحت قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالكافر في نفسه يعلم، المرتد يجبر على العودة إلى الإسلام أو يقتل، الكافر الداعي إلى كفره هذا مفسد في الأرض، فيجب أن يحد أولا بالنذير والوعيد، فإن هو أصر يعامل إذا كمعاملة المفسد من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفيه من الأرض سجنه سجنا أبديا إلى أن يتوب ويؤوب إن هو فعل، وإلا يخلد إلى الموت. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ولكن إن أنت جالستهم حضرت خوضهم سمعت كفرهم أنصت إلى نفاقهم، إن أنت رددت ذلك بما تملك من حكم وسلطان فتلك وظيفتك وذلك الواجب عليك، وإن كنت أنكرت ذلك بالعلم والدليل والبرهان ولم تقر الباطل ولم تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قمت بواجبك. ولكن لا تقول ذلك وتتركه يتكلم وتقول قد قمت بواجبي، لا بد أن تبقى على ذلك إلى أن تخرسه عاجزا أو قناعة، وإلا فالسيف. ثم قال تعالى زيد وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله لله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى بعد أن أمر الدعاة إليه والمؤمنين به أن يدعوا مخاضات المنافقين والكافرين والمستهزئين، يقول أيضا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ذرهم بالمراه لا مجالسهم فقط، دعهم عنك، اتركهم، لا تتخذ منهم وليا ولا اخا ولا صديقا ولا عميلا ولا شريكا. هؤلاء الذين اتخذوا دينهم كله لعبا ولهوا، واللعب هنا الاشتغال بما بالباطل الذي هو غير الحق، واللهو ما يلهيك عن الله وأمر الله وطاعة الله، ومعنى ذلك قريب من بعض. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، اغتروا بأنهم على قيد الحياة أغنياء، فيهم صباحة وجمال، لهم أولاد، لهم شباب، لهم قوة، لهم حكم وسلطان، لهم جاه بين الناس. هذه الحياة اغتروا بها وظنوا أنهم خالدون حتى نسوا الله فنسيهم، ونسوا كتابه وجعلوه وراء ظهرهم، واتخذوا دين الله وكتابه لعبا ولهوا. هؤلاء واغتروا بالحياة، ذروهم واتركوهم واعرضوا عنهم، سواء تحدثوا أو لم يتحدثوا، هجروهم، اجعلوهم في جانب، وعباد الله الصالحين في جانب. لا تتخذ من الأصدقاء والمعارف والشركاء والأصهار أخذا أو عطاء إلا هؤلاء الصالحين، وما سوى ذلك ممن اتخذ دين الله لعبا وهزؤا ولهوا واغتر بالحياة الدنيا وكأنه يظن أنها ستدوم عليه. هؤلاء دعهم واتركهم.